إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بيّن فيما مضى من كتاب الإيمان أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة لا يقتصر فقط على التصديق أو على العلم بالله تعالى، يعني لا يقتصر على العلم بالله تعالى أو المعرفة بالله تعالى أو التصديق بالله تعالى وبما جاء عنه، فقال إن هذا فقط لا يكفي ليكون الإنسان مؤمنا، بل الإيمان عند أهل السنة يشمل أيضا الإقرار بالشهادتين، ويشمل أعمال القلب من محبة الله تعالى والتوكل عليه وخشيته وكذا، ويشمل أعمال الجوارح وأعمال اللسان، فكل هذا يدخل في الإيمان. ثم الآن هو يرد على المرجئة، ويعني منهم من جعل الإيمان هو معرفة الله تعالى فقط، المرجئة الذين أخرجوا العمل من الإيمان، فبعضهم يقول الإيمان هو العلم بالله أو معرفة الله، وبعضهم يقول الإيمان هو التصديق، هو التصديق. فيرد عليهم يقول إنه جاءت عندنا نصوص في كتاب الله تعالى فيها أن إبليس حكم الله تعالى بكفره، مع أن إبليس كان يعني عنده العلم وعنده التصديق ومع ذلك كفر. إبليس كان يعلم بوجود الله تعالى ويعلم بوجود اليوم الآخر ويصدق بهذا وكذا، ومع ذلك حكم الله تعالى بكفره. وفرعون كذلك قال الله تعالى عنه لقد علمت ما أنزل هؤلاء، يعني موسى يقول لفرعون لقد علمت يا فرعون ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. إذن فرعون كان يعلم وكان موقنا مصدقا، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فرعون كان عنده علم وتصديق، ومع ذلك فهو من أئمة الكفر، وحكم الله تعالى بأنه من أئمة الكفر وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار وكذا. فإذا لم ينفعه العلم والتصديق في النجاة من النار، وحكم الله تعالى بكفره رغم علمه وتصديقه، لأنه يعني فرعون وإبليس ومن شابههم حصل منهم استكبار عن اتباع الحق، وكفرهم من جهة الإباء ومن جهة الحسد، من جهة الإباء الامتناع وعدم الطاعة والانقياد، ومن جهة الحسد لرسل الله تعالى وكذا، فكان هذا سبب كفرهم. فهنا يقول فالذي يقال هنا أحد أمرين، الذي يقال هنا أحد أمرين، يقول يعني الآن ليس عندنا إلا أحد أمرين، إما أن يقال الاستكبار والإباء والحسد ونحو ذلك مما كفر به مستلزم لعدم العلم والتصديق الذي هو الإيمان. هذا كلام المرجئة، يعني معنى كلامهم يقولون إن الكفر من جهة الإباء والاستكبار وكذا، يقولون هو ليس كفرا في يعني بذاته، ولكن هو كفر من جهة أنه يستلزم عدم التصديق. يقول من استكبر عن الدين فهو كافر، ليس لأن الاستكبار في حد ذاته كفرا، ولكن لأن الاستكبار دليل على عدم التصديق. فهذا الجواب الذي يجيب به المرجئة، يقولون يعني إبليس كفر لأنه أبى واستكبر، فيقول الإباء والاستكبار هذا دليل على أنه غير مصدق تصديقا يعني جازما، لو كان تصديقه حقيقيا لما وقع منه الإباء والاستكبار، فكفره هنا بسبب عدم التصديق. يقولون وإلا فمن كان علمه وتصديقه تاما أوجب استسلامه وطاعته مع القدرة. يقولون من كان علمه وتصديقه تاما أوجب استسلامه وطاعته مع القدرة. يقول أي إنسان عنده علم تام وتصديق تام، علم بالدين وتصديق بالدين، وهو قادر على اتباعه، لا بد وأن يتبعه. فإذا لم يتبع الدين وهو عالم به ومصدق فهذا معناه أنه إذا لم يتبع الدين وهو قادر على اتباعه هذا معناه أنه عنده خلل في التصديق، عنده خلل في التصديق. طبعا هذا كلامهم، يعني هو يقول هذا إيه الاحتمال الأول وسيرد عليه، والاحتمال الثاني اللي هو إيه أن ممكن يقع الكفر مع التصديق كما سيأتي. قال: كما أن الإرادة الجازمة تستلزم وجود المراد مع القدرة. يعني هذا الفريق يقولون إيه مثل موضوع الإرادة، احنا تكلمنا من قبل عن الإرادة، قلنا أن الإرادة الجازمة مع القدرة إرادة فعل شيء، إذا كنت قادرا على فعله ماشي، يقولك إيه إذا عندك إرادة جازمة لفعل شيء وأنت قادر على فعله فهذا يستلزم وجود الإيه المقدور أنك تفعل هذا الشيء. طيب هذا الكلام حق بالنسبة للإرادة، أن الإرادة الجازمة إذا صاحبها قدرة على فعل شيء، إرادة جازمة لفعل شيء مع قدرة على فعله تستلزم وجود الشيء. فهم يشبهون العلم والتصديق بالإرادة، وطبعا هذا كلام المرجئة. المرجئة يعني إيه يشبهون العلم والتصديق بالإرادة، يقول لك إذا وجد علم وتصديق جازم مع قدرة على فعل الشيء إذا لابد أن يقع، فإذا لم يقع استدللنا بهذا على عدم وجود العلم والتصديق. يعني يقول لك اللي عنده علم بالدين وتصديق بالدين وقدرة على اتباعه لابد وأن يتبعه، فأي شخص كفر بالإسلام لم يتبع الإسلام وعنده علم به وعنده قدرة على اتباعه يبقى هذا دليل على خلل في التصديق والعلم. يعني يقول لك إن العلم مع تصديق وقدرة على فعل الشيء معناها أنه لابد أن يوجد، يعني مثلا قدرة على اتباع الإسلام وعلم وتصديق بالإسلام يبقى معناها أنه لابد وأن يقع فعل الإسلام. هذا كلامهم، لكن شيخ الإسلام رحمه الله سيبين أن هذا غير صحيح، أنه قد يوجد عند الإنسان علم وتصديق بالدين وقدرة على اتباعه ومع ذلك لا يتبعه، ومع ذلك لا يتبعه. يعني فهذا كلامهم، يقولون الإرادة، قالوا فعلم أن المراد إذا لم يوجد مع القدرة دل على أن ما في القلب همة ولا إرادة. يقولون إيه كما أن الإرادة يعني إذا لم يوجد المراد مع القدرة يبقى هذا دليل على أن القلب ليس فيه همة ولا إرادة. فكذلك إذا لم يوجد موجب التصديق والعلم من حب القلب وانقياده دل على أن الحاصل في القلب ليس بتصديق ولا علم بل هناك شبهة وريب. فهم إيه يعني هذا كلام يعني فئة من المرجئة، فعندهم إيه يشبهون التصديق بالإرادة، فالإرادة مع القدرة تستلزم وجود المراد، الإرادة مع القدرة تستلزم وجود المراد. هذا حق أو غير حق؟ هذا حق، من الإرادة مع القدرة تستلزم وجود المراد. فهم إيه يشبهون التصديق بالإرادة، يقول لك التصديق مع القدرة يستلزم وجود الإيه يعني يعني آثار هذا التصديق من التسليم والطاعة والانقياد وكذا، واضح؟ فالشيخ الإسلام يقول إن هناك فرق بين التصديق والإرادة. فهم يقولون يعني إذا لم يوجد يعني اتباع للدين واستسلام وطاعة وانقياد وكذا يبقى هذا دليل على خلل في التصديق، وأن الإنسان ليس عنده تصديق جازم بل عنده يعني شبهة وريب، أن هذا فيه خلل في التصديق وفي العلم. كما يقول ذلك طوائف من الناس، هذا كلام طوائف من الناس، وهو أصل قول جهم والصالحي والأشعري في المشهور عنه. هذا كلام جهم وكلام الصالحي والأشعري في المشهور عنه، وأكثر أصحابه كالقاضي أبي بكر اللي هو الباقلاني ومن اتبعه ممن يجعل الأعمال الباطنة والظاهرة من موجبات الإيمان لا من نفسه. فيقول هؤلاء القوم يعني ممن يعني خرجوا عن مذهب السلف يعني وخالفوهم في هذا الباب، فجعلوا ان يعني ان الانسان اذا لم ينقد ولم يستسلم لهذا الدين ولا حصل عنده يعني اتباع وانقياد للدين، فهذا معناه أنه عنده خلل في علمه أو خلل في تصديقه، وأنه ليس عنده علم صحيح بل عنده شبهة، وليس عنده تصديق بل عنده ارتياب. ويجعلون يعني الأعمال الباطنة والظاهرة، الأعمال الباطنة والظاهرة، الأعمال الصالحة الباطنة اللي هي القلبية مثل حب الله وخشيته وكذا، والأعمال الظاهرة كالصلاة والصيام وكذا، يجعلونها من يعني مما يترتب على الإيمان لا من نفس الإيمان. يعني يجعلون الأعمال يعني ثمرة من ثمرات الإيمان أو أثرا من آثاره، وليس جزءا من نفس الإيمان. ويجعل ما ينتفي الإيمان بانتفائه من لوازم التصديق لا يتصور عنده تصديق باطن مع كفر قط. يعني هؤلاء يجعلون أن المصدق لا بد وأن يحصل أثر لهذا التصديق من أعمال الجوارح والأعمال الصالحة القلبية والظاهرة، وإذا لم تحصل يبقى هذا معناه أن هناك خلل في التصديق. فهذا الفريق، هذا الفريق يعني من يقولون لا يتصور اجتماع الكفر مع التصديق القلبي قط. ولك لا يمكن يكون إنسان كافرا ومصدقا، لأن الكفر عندهم هو التكذيب بالدين. ولك لا يمكن إنسان مصدق بأن الإسلام حق وهو كافر بالإسلام، لا يمكن إنسان يصدق أن الله تعالى حق وهو كافر بالله. فقلت لا بد، إذا هناك تصديق يوجد إيمان، إذا وجد الكفر معناها أن التصديق غير موجود. طيب هذا كلامهم. هو شيخ الإسلام قال أن أن الآن يعني كفر إبليس واليهود وفرعون وكذا، هذا معناه أحد أمرين. الأمر الأول أنهم غير مصدقين، وهذا كلام المرجئة. القول الثاني أو الاحتمال الثاني وهو الاحتمال الحق اللي هو الكلام أهل السنة، أي قال قد يحصل في القلب علم بالحق وتصديق به، ولكن ما في القلب من الحسد والكبر ونحو ذلك مانع من استسلام القلب وانقياده ومحبته. هذا من كلام أهل السنة. قال إن الاحتمال الثاني، نحن نقول إن إبليس وفرعون وكذا كفروا مع علمهم بالحق وتصديقهم به، وإنه قد يجتمع في الإنسان علم بالحق وتصديق به وكفر في نفس الوقت. لماذا؟ لما في قلبهم من الكبر والحسد ونحو ذلك. فالآن يعني عندنا العلم بالحق والتصديق به، هذا يعني أثره أن الإنسان يتبع الحق، لكن في نفس الوقت الكبر والحسد الذي في القلب هذا يستلزم أن يكفر بالحق، فيحصل في القلب الآن عنده يعني تعارض. يعني قلب إبليس وفرعون وأمثالهم في يعني في قلبهم تنازع بين يعني خير وشر، عندهم علم وتصديق بالحق، وهذا يعني كان يعني ينبغي أن يوصلهم إلى اتباع الحق، لكن في نفس الوقت عندهم كبر وحسد وكذا في قلوبهم، فهذا يحملهم على الكفر، فيحصل عندهم هذا التنازع، وقد يغلب يعني ما في القلب من كبر وحسد يتغلب على ما فيه من العلم والتصديق، ويكفر الإنسان والعياذ بالله تعالى رغم وجود العلم والتصديق. قال وليس هذا كالإرادة مع العمل. يقول إن التصديق العلم والتصديق مع العمل ليس كالإرادة مع العمل. إن الإرادة، قلنا الإرادة مع القدرة تستلزم وجود المراد، لكن التصديق مع القدرة لا يستلزم وجود العمل أو الاتباع لما صدق به، لأن الإرادة مع القدرة مستلزمة للمراد، وليس العلم بالحق والتصديق به مع القدرة على العمل بموجب ذلك العمل، بل لا بد مع ذلك من إرادة الحق والحب له. فهنا الشيخ الإسلام يقول يعني إن العلم بالحق والتصديق به لا يكفي وحده لوجود العمل الصالح، حتى وإن كانت هناك قدرة على العمل الصالح. يعني وجود قدرة على العمل الصالح وتصديق به هذا لا يكفي لوجود العمل، بل لابد من وجود الإرادة والمحبة. قد يكون الإنسان مصدقا، يعني حتى الإنسان المؤمن يعني يكون مثلا مصدقا بثواب بعض الأعمال الصالحة، عنده تصديق بثواب بعض هذه الأعمال، بثواب الأعمال الصالحة، عنده قدرة على فعلها، ولكن في نفس الوقت قد يقصر المؤمن في بعض الأعمال الصالحة. يعني هو يدرك يعني ويصدق بثواب قيام الليل وصيام النهار وكذا وكذا، وكثير من النوافل وختم القرآن كل 3 أيام وكذا وكذا، فالإنسان يكون مصدقا بهذا وعنده علم به وتصديق به وقدرة على فعله، أحيانا يكون قادرا على فعل بعض هذه الأشياء، لكن يحصل منه تقصير فيها أو عدم. فإذا وجود العلم والقدرة أو التصديق والقدرة لا يكفي لوجود العمل، يحتاج إلى إرادة جازمة ومحبة. لكن إذا وجدت الإرادة الجازمة لفعل هذا الشيء وهو قادر عليه سيوجد الشيء، لكن فقط العلم والتصديق بدون الإرادة لا يكفي. فكذلك يعني والعياذ بالله تعالى في حق يعني الكافرين الذين عندهم علم وتصديق بأن الإسلام حق وقدرة على اتباع الإسلام، لكن هذا لا يكفي ليكونوا مسلمين، لابد من يعني من وجود الإرادة الجازمة مع القدرة. طيب، قال: فإذا قال القائل: القدرة التامة بدون الإرادة الجازمة مستلزمة لوجود المراد المقدور موجبة لحصول المقدور، لم يكن مصيبة. قالك: طيب لو أن قائلا الآن يقول، بعض الناس يقولون ده هي القدرة أصلا حتى من غير إرادة هي تستلزم وجود المقدور، يعني حتى ولو لم يرد أن يفعل المقدور مجرد قدرة الإنسان. يعني بعض الناس يجادلون ويقول لك يعني ده مش بس التصديق مع القدرة يكفي لوجود الإيمان، ده يقول لك ده القدرة وحدها كمان تكفي لوجود الإيمان، القدرة على الإيمان هذه وحدها كافية لوجوده ولحصول المقدور. فقال: من قال هذا لم يكن مصيبا، بل لا بد من الإرادة، لا يكفي أن الإنسان يكون قادرا على شيء ليوجد هذا الشيء، قد يكون قادرا عليه ولا يوجد هذا الشيء. لماذا؟ إما لعدم يعني أكيد أن هناك خلل في الإرادة لهذا الشيء. قال: وبهذا يتبين خطأ من قال إن مجرد علم الله عز وجل بالمخلوقات موجب لوجودها، كما يقول ذلك من يقوله من أهل الفلسفة. يقول شيخ الإسلام هنا يعني بهذا يتبين أن بعض الفلاسفة الذين قالوا مجرد علم الله عز وجل بالمخلوقات هذا يوجب وجود المخلوقات، يوجب وجود المخلوقات، فقال أن هذا الكلام غير صحيح، أن العلم وحده لا يكفي لوجود المخلوقات. قال: كما يغلط من الناس من يقول إن مجرد إرادة الممكنات بدون القدرة موجب وجودها، وكما خطأوا أو كما يغلط الناس من يقول إن مجرد إرادة الممكنات بدون القدرة موجب وجودها، وكما خطأوا من قال إن مجرد القدرة كافية، بل لا بد من العلم والقدرة والإرادة في وجود المقدور والمراد. يعني هنا الآن الشيخ الإسلام يقول 3 أقوال يعني خطأ، الذين قالوا إن العلم وحده كاف لوجود يعني العلم بالمخلوقات كاف لوجودها هذا خطأ، والذين قالوا القدرة وحدها كافية في وجود المخلوقات هذا خطأ، والذين قالوا الإرادة وحدها كافية، فيقول هذا كله يعني القول بأن العلم وحده يكفي أو الإرادة وحدها تكفي أو القدرة وحدها تكفي، فكل هذا غير صحيح، بل لابد من اجتماع العلم والقدرة والإرادة، العلم بالشيء والقدرة على إيجاده والإرادة إرادة إيجاده، فإذا اجتمعت هذه الأمور الثلاثة يوجد الشيء، لكن علم بدون قدرة وإرادة أو إرادة بدون قدرة وعلم أو كذا، إذا تخلف واحد من هذه لا يوجد المطلوب، بل لابد من العلم والقدرة والإرادة في وجود المقدور والمراد. قال: والإرادة مستلزمة لتصور المراد والعلم به. هنا يقول الإرادة في العادة هي تتضمن العلم، يعني إذا كان الإنسان مريدا لفعل شيء فهذا دليل على أنه عالم به، إذا أراد أن يفعل شيئا فهذا دليل على أنه عنده علم بهذا الشيء الذي يريد أن يفعله. قال والعلم والإرادة والقدرة ونحو ذلك، وإن كان قد يقال إنها متلازمة في الحي، أو أن الحياة مستلزمة لهذه أو مستلزمة لهذه الصفات، أو أن بعض الصفات مشروط بالبعض، فلا ريب أنه ليس كل معلوم مرادا محبوبا ولا مقدورا، ولا كل مقدور مرادا محبوبا. يعني يقول أن أن الآن العلم والقدرة والإرادة، يقول أن هذه من لوازم الحياة، يعني أي حي فعنده علم وقدرة وإرادة، يعني بما يليق به، يعني حياة، طبعا حياة، يعني حياة الله عز وجل على ما يليق بكمال الله سبحانه وتعالى، كما أن حياة الله تعالى ليست كحياة المخلوق، فعلم الله وإرادته وقدرته سبحانه وتعالى ليست كعلم المخلوق وقدرته وإرادته. وعلم المخلوق وإرادته وقدرته أيضا كل إنسان أو كل مخلوق بحسبه، لكن يقول يعني الآن هناك ترابط بين العلم والإرادة والقدرة وبين الحياة، لكن مع ذلك يعني رغم وجود ترابط بين هذه الأمور ووجود أحدها، يعني وجود الحياة يعني مرتبط بوجود هذه الأمور الثلاثة، العلم والإرادة والقدرة، لكن لا ريب، يعني لا شك أنه ليس كل معلوم مرادا محبوبا ولا مقدورا. يعني صحيح الثلاثة مرتبطة بالحياة، لكن ليس كل ما يعلمه الإنسان يكون مرادا محبوبا له. يعني هل كل شيء أنت تعلمه تحبه؟ ليس بالضرورة أن كل شيء تعلمه تحبه. طب هل كل شيء تعلمه تقدر عليه؟ أيضا ليس بالضرورة أن كل شيء تعلمه تقدر عليه. ولا كل مقدور مرادا محبوبا، هل كل شيء تقدر عليه هو محبوب لك وتريده؟ لا، ليس كذلك. قال وإذا كان كذلك لم يلزم من كون الشيء معلوما مصدقا به أن يكون محبوبا معبودا، بل لا بد من العلم وأمر آخر به يكون هذا محبا وهذا محبوبا. يعني يقول يريد أن يتوصل يعني من خلال هذا الكلام إلى أن العلم والتصديق وحده لا يكفي ليكون الإنسان مؤمنا، لا يكفي ليكون الإنسان مؤمنا. قد يكون الإنسان عالما بأن الإسلام حق، لكنه لا يحب الإسلام، يبغض الإسلام ويكرهه، لا يريد الدخول في الإسلام، ليس عنده إرادة للدخول في الإسلام مع علمه وتصديقه، لكن ليس عنده إرادة أو ليس عنده محبة أو كذا. قال فقول من جعل مجرد العلم والتصديق في العبد هو الإيمان، وأنه موجب لأعمال القلب، فإذا انتفت دل على انتفاء العلم بمنزلة من يقول مجرد علم الله بنظام العالم موجب لوجوده بدون وجود إرادة منه. وهذا الكلام يعني غير صحيح، يعني يقول كما أن بعض المتفلسفة وكذا ممن يقولون مجرد علم الله سبحانه وتعالى بوجود العالم هذا كاف لوجود العالم بدون إرادة منه، ممن ينفي عن الله سبحانه وتعالى صفة الإرادة، يقول لك يعني بدون إرادة هو مجرد علم الله بوجود العالم يوجد العالم. فكما أن هذا الكلام غير صحيح، كذلك قول من يقول إن العلم يعني علم الإنسان بالله تعالى ورسوله وبالدين وكذا كاف ليكون مؤمنا، فيقول هذا الكلام غير صحيح، قد يعلم ولا يؤمن. قال وهو شبيه بقول المتفلسفة إن سعادة النفس في مجرد أن تعلم الحقائق، ولم يقرنوا ذلك بحب الله تعالى وعبادته التي لا تتم السعادة إلا به. يقول يعني أيضا من الكلام الباطل، كلام بعض الفلاسفة، يقول لك السعادة هي في العلم بالحقائق، مجرد علمك بالحقائق هذا يوجب لك سعادة. فهو الشيخ الإسلام يقول هذا غير صحيح، بل العلم يعني بالحقائق مع حب الله تعالى وعبادته هذا الذي يحصل به السعادة. من أعظم الحقائق هي حقائق الإيمانية، يعني حقيقة يعني وجود الله سبحانه وتعالى ووحدانيته في ربوبيته وألوهيته وصفاته وأسمائه والإيمان بالرسل وكذا إلى آخر أركان الإيمان، فالعلم بذلك مع محبة الله تعالى وعبادته، هذا الذي تتم به السعادة. قال: وهو نظير من يقول كمال الجسم أو النفس في الحس من غير اقتران الحركة الإرادية به، يقول اللذة في مجرد الإدراك والشعور. يعني يقول لك إيه؟ إن الإدراك والشعور اللي هو بالحواس، يعني بالسمع والبصر والشم والذوق والمس وكذا. فيقول يعني مسألة يعني فلسفية وكذا، يقولون إن هل اللذة أو الشعور يعني بالسعادة والسرور وكذا، فبعضهم يقول هو بمجرد إدراكها، يعني مجرد تذوق مثلا طعام حلو، فهذا هو إيه؟ هو لذته، لذة هذا الطعام الحلو يلتذ به الإنسان إيه؟ بمجرد يعني تذوقه، إن التذوق هذا هو لذة الطعام. فشيخ الإسلام رحمه الله يقول: وهذا غلط باتفاق العقلاء، ويقول إن اللذة هذه شيء آخر يحصل في النفس غير الإدراك الحسي، يعني إن اللذة هذه نعيم نفسي معنوي غير النعيم الحسي اللي هو بذوق هذا الشيء أو مسه أو كذا. قال: بل لا بد من إدراك الملائم، والملائمة لا تكون إلا بمحبة بين المدرك والمدرك، وتلك المحبة والموافقة والملائمة ليست نفس إدراكه والشعور به. يقول شيخ الإسلام رحمه الله إن اللذة يعني في الأشياء تكون إيه؟ بالمحبة القلبية بين المدرك والمدرك، والموافقة والملائمة، إن هذا الشيء يعني ملائم لطبعه وهو يحب هذا الشيء وكذا. فهذه المعاني القلبية هي التي توجب اللذة أو السرور أو كذا. وقد قال كثير من الناس من الفلاسفة والأطباء ومن اتبعهم إن اللذة إدراك الملائم، وهذا تقصير منهم، بل اللذة حال يعقب إدراك الملائم، كالإنسان الذي يحب الحلو ويشتهيه فيدركه بالذوق والأكل، فليست اللذة مجرد ذوقه بل أمر يجد من نفسه، يعني أمر إيه؟ يحصل في نفسه، يحصل مع الذوق. فلا بد أولا من أمرين وآخرا من أمرين، لابد أولا من أمرين وآخرا من أمرين، لابد أولا من شعور بالمحبوب ومحبة له، شعور بالمحبوب ومحبة له، فما لا شعور به لا يتصور أن يشتهى، وما يشعر به وليس في النفس محبة له لا يشتهى. ماشي؟ يعني الإنسان يشعر بالشيء المحبوب، والشعور به إذا كان مطعوما أن يطعمه أو أن كذا، أو الشعور به والمحبة له. ثم إذا حصل إدراكه بالمحبوب نفسه حصل عقيب ذلك اللذة والفرح مع ذلك. يعني طبعا هو إيه؟ هذه كلها يعني استطراد يعني من شيخ الإسلام رحمه الله، يريد أن يتوصل إلى أن يعني العلم بالله تعالى أو التصديق به، أن هذا لا يكفي ليكون الإنسان مؤمنا، لا بد مع ذلك، مع هذا العلم والتصديق، لا بد من إرادة لاتباع الحق، لا بد من محبة لله سبحانه وتعالى، وطاعة وانقياد له، وغير ذلك من الأمور التي هي من الإيمان، ولا يكفي للإيمان يعني أن يكون الإنسان مصدقا أو عالما. قال: ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء المأثور: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. هذا كان من دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الصحيح: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكم، يريد أن يعني يوفيه لكم الله تعالى، وعدكم بوعد، ويريد سبحانه وتعالى أن يفي لكم إيه بهذا الوعد، ويعجل لكم إيه يعني بهذا الوعد. فيقولون: ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ فالمؤمنون يقولون يعني كل ما وعدنا الله تعالى به قد أعطانا سبحانه وتعالى إياه، سق بيض وجوهنا وثقل موازيننا وأدخلنا الجنة ونجانا من النار. قال فيكشف الحجاب سبحانه وتعالى، فيكشف الحجاب فينظرون إليه سبحانه وتعالى، فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه. فتكون هذه يعني أعظم نعمة لأهل الجنة، النظر إلى وجه الله الكريم، وتكون هذه النعمة عندهم يعني تنسيهم كل نعمة من نعيم الجنة، وتكون أعظم عندهم من كل نعيم آخر. رواه مسلم وغيره. قال فاللذة مقرونة بالنظر إليه، ولا أحب إليهم من النظر إليه لما يقترن بذلك من اللذة، لا أن نفس النظر هو اللذة. يعني يقول أن هناك يعني لذة بمعنى النعيم النفسي أو الروحي، النعيم الذي يحصل للمؤمنين، هذا شيء آخر غير النظر إلى وجه الله الكريم. يعني النظر إلى وجه الله الكريم يعني هو محبوب للمؤمنين لما يحصل لهم من النعيم النفسي والسعادة والسرور بالنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. قال وفي الجملة، يعني خلاصة ما سبق، شيخ هنا يلخص يعني ما مر. قال وفي الجملة فلا بد في الإيمان الذي في القلب من تصديق بالله ورسوله وحب لله ورسوله. قال يعني الخلاصة أنه لا بد للإيمان في القلب من تصديق بالله ورسوله وحب لله ورسوله، وإلا فمجرد التصديق مع البغض لله ورسوله ومعاداة الله ورسوله ليس إيمانا باتفاق المسلمين. قل لو أن شخصا يصدق بالله ويصدق بالرسول صلى الله عليه وسلم لكنه يبغض الله تعالى ويعادي الله تعالى ويبغض الرسول عليه الصلاة والسلام ويعاديه، فقال هذا كفر باتفاق المسلمين مع أنه عالم ومصدق. وليس مجرد التصديق والعلم يستلزم الحب إلا إذا كان القلب سليما من المعارض. يقول ليس مجرد التصديق والعلم لا يلزم بالضرورة منه أن يحب الإنسان ما علمه وصدق به. متى يكون التصديق والعلم موجدا للمحبة؟ قال إذا سلم من المعارض، يعني قلب فيه تصديق بالله ورسوله، يعني صدق الله تعالى وصدق رسوله وصدق برسوله، و ليس عنده معارض، ليس في قلبه شيء يعارض هذا التصديق، فهذا يحصل منه من جرائه محبة لله ورسوله. لكن قد يكون الإنسان مصدقا يعني لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وكذا، لكن لا توجد منه المحبة لوجود معارض في القلب كالحسد والكبر، عنده حسد وكبر كحال اليهود وأبي جهل. يعني كفرهم برسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بسبب تكذيبهم له، فاليهود قالوا يعني كانوا ينتظرون أن يجيء النبي الخاتم من بني إسرائيل، كانوا يبشرون بمجيء النبي الخاتم وينتظرونه دائما، يقولون للعرب يعني سوف يأتينا نبي ونتبعه ونقاتلكم معه وكذا، يعني وكانوا ينتظرونه. فلما جاء النبي الخاتم ووجدوا أنه من العرب وليس من بني إسرائيل وكذا، هو من بني إسماعيل عليه الصلاة والسلام وليس من بني إسرائيل، فأخذ حملهم الحسد على الكفر به عليه الصلاة والسلام مع علمهم بأنه حق عليه الصلاة والسلام. يعني حتى إنه لما كان حيي بن أخطب اللي هو والد أم المؤمنين صفية، حيي بن أخطب كان من زعماء اليهود، فكان هو وأخوه ذهبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان من أحبار اليهود ومن زعمائهم من علمائهم، وذهبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لينظروا إليه وهل يعني هو مطابق لصفة النبي الخاتم التي في كتابهم أم لا. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونظر إليه وجالساه وسأله أسئلة وكذا، ثم رجع. أم المؤمنين صفية رضي الله عنها هي التي تحكي القصة، يعني كانت طفلة صغيرة وكذا، وتقول يعني كان أبوها وعمها يرجعان يعني من يعني قبيل الغروب وكذا، فتستقبلهما ويعني يعطفان عليها ويعني يلاعبانها وكذا. لكن في مرة من المرات إيه رجعا يعني كئيبين حزينين، يعني كما رأتهما يعني بمثل هذه الكآبة والحزن وكذا. فقال أحدهما لصاحبه إيه أهو هو، واحد منهم يقول الآخر أهو هو، قال نعم، قال هو هو، يعني أهو هو النبي الخاتم الذي تجدونه في تجده في الكتب، قال هو هو. قال فما في نفسك منه، سمعتهما يتحدثان، فيقول إيه حيي بن أخطب لأخيه فما في نفسك منه، قال عداوته ما بقيت، قال عداوته ما بقيت، وهو قال كذا والعياذ بالله. فإذا كان مصدقا، يعني هو خلاص ممكن يعني تسأله هو هو النبي الخاتم، يقول هو هو النبي الخاتم. فما في نفسك منه، يقول عداوته ما بقيت. كذلك يعني أيضا إيه أبو جهل يعني كان يعني من بني مخزوم وهؤلاء، أو من بني هاشم من بني أمية وبني مخزوم، يعني هم إيه كان بينهم وبين بني هاشم يعني تنافس على الشرف يعني والرئاسة في قريش. فأبو جهل قال إيه عن سبب يعني كفره بالرسول صلى الله عليه وسلم، يقول يعني كنا وبني هاشم كفر سيرهان، كنا وبني هاشم كفر سيرهان، إذا قالوا فينا السقاية قلنا فينا كذا، إذا قالوا فينا كذا. كل ما بنو هاشم يذكرون لهم إيه مفخرة من المفاخر، عندنا إيه مفخرة يعني تكافئها وتعادلها. حتى إذا قالوا منا نبي فأنا لنا ذلك. بنو هاشم الآن يقولون فينا نبي، من وين نجيب لهم نبي زي ما عندهم نبي؟ لا لا, لا نؤمن به أبدا ولا يعوذ بالله وكذا. فأبو جهل يعني الذي حمله على الكفر هو يعني الكبر الذي في قلبه والحسد، إن هذا النبي يعني من قبيلة غير قبيلته، وتصبح قبيلة التي هي من خصومه يعني أشرف منهم وكذا، فيقول لا نتبعه وكذا ولا يعوذ بالله. فهذه نماذج يعني. كذلك أيضا في قصة الرجل اللي هو من أتباع مسيلمة، اللي هو قال إيه كرجل من أتباع مسيلمة، فقال لمسيلمة قال يعني أشهد بالله أنك كذاب، هو رجل من أتباع مسيلمة، قال أشهد بالله أنك كذاب، ولكن كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر، كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق، يقول له أنت كذاب بس من إيه من ربيعة من نفس قبيلتنا أحب إلينا من صادق مضر، مضر اللي هي منها اللي هو جد قريش يعني. فيتبع مسيلمة وهو يعلم أنه كذاب، يعلم أنه كذاب، ويكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أنه صادق. فهنا كلام شيخ الإسلام رحمه الله، يقول أن يرد على المرجئة الذين يقولون الإيمان هو التصديق، يقول أن التصديق وحده لا يكفي ليكون الإنسان مؤمنا. قد يكون الإنسان مؤمنا، قد يكون الإنسان مصدقا، لكن في قلبه كبر وحسد، فيحمله الكبر والحسد على بغض الله تعالى وبغض رسوله ومعاداة الله تعالى ومعاداة رسوله رغم أنه مصدق. قال لأن النفس مفطورة على حب الحق وهو الذي يلائمها، ولا شيء أحب إلى القلوب السليمة من الله، وهذا هو الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام الذي اتخذه الله خليلا. يعني يقول أن الإيه ان الاصل ان العلم بالحق والتصديق بالحق انه يحمل على محبة الحق، بس بشرط ان يخلو القلب من ايه مما يعارض هذا العلم والتصديق. فاذا وجد علم بالحق وتصديق بالحق، فيقول المفروض المفترض انه يستتبعه محبة، لان النفس ايه مفطورة على حب الحق، ولا شيء أحب إلى القلوب السليمة من الله سبحانه وتعالى، بس بشرط أن يكون القلب إيه سليما من المعارض. لكن إذا كان القلب لا يسلم من المعارض، عنده علم وتصديق بالحق لكن في نفس الوقت عنده كبر وحسد، فهنا قد يحمله الكبر والحسد على بغض الحق ومعاداته رغم علمه به وتصديقه به. قال وقد قال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قلب السليم يعني سليم من إيه؟ من الشرك والكبر حسدي والمانع من اتباع الحق وكذا. فليس مجرد العلم موجبا لحب المعلوم إن لم يكن في النفس قوة أخرى تلائم المعلوم، وهذه القوة موجودة في النفس، وكل من القوتين تقوى بالأخرى، فالعلم يقوى بالعمل والعمل يقوى بالعلم. العلم وحده، العلم بالله تعالى وحده لا يكفي ليكون الإنسان مؤمنا، فيقول العلم هذه قوة تحتاج إلى قوة أخرى موجودة في النفس، وهي إيه؟ ملائمة هذا المعلوم من خلال انقياد للحق واتباع الحق. قال: فمن عرف الله وقلبه سليم أحبه، وكلما ازداد له معرفة ازداد حبه له، وكلما ازداد حبه له ازداد ذكره له ومعرفته بأسمائه وصفاته. فإن قوة الحب توجب كثرة ذكر المحبوب. يقول يعني هناك ترابط بين العلم والعمل، إن العلم يحمل على العمل، ومن العمل عمل القلب. يعني يقول العلم بالله تعالى يوجب إيه؟ أعمالا قلبية من محبة الله سبحانه وتعالى وكذا. ثم كلما ازداد حبا لله تعالى حمله ذلك أيضا على الازدياد من العلم بالله تعالى، يعني حبه لله يحمله على الازدياد من العلم بالله تعالى والتعرف على أسمائه وصفاته، ويحمله على ذكر الله سبحانه وتعالى والإكثار من ذكره، فيتحول أيضا إلى عمل بالجوارح. فيقول العلم والعمل بينهما ترابط، وكل منهما يعني يزيد الآخر. كما أن البغض يوجب الإعراض عن ذكر المبغض، كما أن البغض يوجب الإعراض عن ذكر المبغض، الذين يبغضون الله تعالى تجدهم إيه؟ معرضين عن ذكره سبحانه وتعالى. فمن عاد الله ورسوله وحاد الله ورسوله كان ذلك مقتضيا لإعراضه عن ذكر الله ورسوله بالخير عليه الصلاة والسلام. يقول من كان يعني معاديا لله ورسوله تجده إيه؟ معرضا عن ذكر الله تعالى بالخير وعن ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم بالخير، وعن ذكر ما يوجب المحبة فيضعف علمه به، فيتوقف إيه؟ بغضه لله تعالى يحمله على عدم ذكر الله تعالى، وعدم ذكره لله تعالى يضعف علمه بالله تعالى حتى قد ينساه، كما قال تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. فإذا إيه؟ أيضا يعني قلة العمل تضعف الإيه؟ العلم، قلة العمل تضعف إيه؟ العلم. قال: وقد قال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فالله سبحانه وتعالى يصف الضالين بأنهم إيه؟ قد أغفل الله تعالى قلبهم عن ذكره، فقلوبهم إيه؟ غافلة عن ذكر الله تعالى. قال: وقد يحصل مع ذلك تصديق وعلم مع بغض ومعاداة. الشيخ الإسلام يعني كل هذا يريد أن يصل إلى أنه يعني قد يوجد التصديق مع الكفر بسبب البغض لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، مع التصديق، فالتصديق وحده لا يكفي ليكون الإنسان مؤمن. قال: قد يحصل مع ذلك تصديق وعلم مع بغض ومعاداة، لكن تصديق ضعيف وعلم ضعيف. لكن لا شك إيه هنا يقول أن التصديق الذي يحصل مع الكفر بالله تعالى والبغض والمعاداة يكون إيه؟ تصديقا ضعيفا وعلما إيه؟ ضعيفا. ولكن لولا البغض والمعاداة لأوجب ذلك من محبة الله ورسوله ما يصير به مؤمنا. يقول لكن لولا البغض والمعاداة لكان هذا التصديق الضعيف والعلم الضعيف لكان يعني كافيا ليكون إيه؟ لولا البغض والمعاداة لكان هذا التصديق الضعيف والعلم الضعيف سيوجد محبة، سيوجد إيه؟ محبة، والمحبة توجد إيه؟ مزيدا من التصديق، والمزيد من التصديق يوجد مزيدا من المحبة، ويترتب على ذلك عمل، يعني وتبدأ تنبت إيه؟ شجرة الإيمان. لكن وجود البغض والمعاداة هذا هو الذي إيه؟ حجم التصديق والعلم فأضعفه، ووجد هذا المعارض الذي يعني أوقع الإنسان في الكفر رغم وجود العلم والتصديق. قال فما من شرط الإيمان بالله تعالى وجود العلم التام. يقول يعني هو ليس من شرط الإيمان بالله تعالى وجود العلم التام، ولهذا كان الصواب أن الجهل ببعض أسماء الله وصفاته لا يكون صاحبه كافرا إذا كان مقرا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يبلغه ما يوجب العلم بما جهله على وجه يقتضي كفره إذا لم يعلم، لحديث الذي أمر أهله بتحريقه ثم تزريته. فيقول أن الإنسان قد يكون جاهلا ببعض أسماء الله تعالى وببعض صفاته، لكن عنده يعني إقرار بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يعني على سبيل الإجمال، وعنده يعني جهل ببعض تفاصيل يعني المعتقد يعني فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته ونحوها، فلا يكون صاحبه كافرا طالما عنده إقرار ولم يبلغه ما يوجب العلم بما جهل. وضرب مثالا بحديث الرجل الذي أمر أهله أن يحرقوه، وهو حديث في الصحيحين أن رجلا ممن كان قبلنا أو كذا، نعم بدل لحديث كحديث، نعم لا بأس، نفس المعنى يعني. فحديث الرجل الذي أمر أهله بتحريق، الحديث في الصحيحين يعني أن رجلا وعليكم السلام ممن كان قبلنا يعني قال لأهله إذا أنا مت، كان مسرفا على نفسه في الذنوب، يعني هذا الرجل كان قد أسرف على نفسه في الذنوب، فقال لأهله إذا أنا مت فأحرقوني ثم ذروني في اليم، ثم ذروني في اليم، يعني أمرهم أن يحرق في يوم عاصف، في يوم عاصف، وفي بعض الروايات أنه قال يعني ثم اقسموني نصفين بعد أن يحرقوه ويلقوا نصفه في اليم في يوم عاصف ونصفه في البر أو كذا، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أو لم يعذبه أحدا من العالمين. وأخذ على أولاده المواثيق بهذا وكان ذا مال كثير، وقال يعني لو إن لم يعني يعاهدوه ويواثقوه على هذا لا يحرمنهم من الميراث وكذا، فأخذ عليهم العهود وفعلوا مثل ما قال لما مات حرقوه وفعلوا هذا في يوم عاصف وذروه في اليم، فجمعه الله تعالى أحياه الله سبحانه وتعالى وقال ما حملك على ما فعلت، قال ما حملك على ما فعلت، قال خشيتك يا رب، قال خشيتك يا ربي، فغفر الله له، فغفر الله له. فإذا هذا الرجل كان يجهل يعني أصلين عظيمين من أصول الإيمان، يجهل قدرة الله تعالى، يعني عنده جهل بصفة القدرة، يعني أن الله تعالى قادر على جمعه وإن تفرقت ذراته، يعني ظن أنه إن فعل به هذا أن الله تعالى لا يقدر على جمعه، فهذا جهل بعموم قدرة الله تعالى وكمال قدرته. وفي نفس الوقت عنده جهل بالبعث، يعني عنده ظن أنه بالإمكان ألا يبعث، أنه إذا فعل به هذا فقد فهذا يعني سيكون سببا في ألا يبعث، فعنده جهل بالبعث بعد الموت أو شك فيه وشك في قدرة الله تعالى، لكن بسبب الجهل، ومع ذلك غفر الله تعالى له وعذره بجهالته. فهنا يقول يعني هذا معناه أن هذا الرجل يعني كان مؤمنا ونجاه الله تعالى وغفر له وحمله على هذا خشية الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك ليس عنده العلم التام، عنده جهل ببعض يعني أصول الإيمان. قال بل العلماء يتفاضلون في العلم به، ولهذا يوصف من لم يعمل بعلمه بالجهل وعدم العلم. قال بل العلماء أيضا يتفاضلون في العلم، عندكم في العلم برضه في العلم به، يتفاضلون في العلم به، ولهذا يوصف من لم يعمل بعلمه بالجهل وعدم العلم، يعني يقول العلماء أيضا علمهم يتفاوت بدليل تفاوتهم في العمل، والذي لا يعمل بعلمه يوصف بالجهل، لأن العلم لم يؤدي ثمرته، لأن العلم مفروض أن ثمرته هي العمل، فإذا تخلف العمل كان ذلك دليلا على وجود شيء من الجهل. قال تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. قال أبو العالية: سألت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فقالوا لي: كل من عصى الله فهو جاهل. أبو العالية من أئمة التابعين رحمه الله يقول: سألت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية الذين يعملون السوء بجهالة فقالوا: كل من عصى الله فهو جاهل، وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب. قال إيه؟ يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. قال: كل من عمل السوء فهو جاهل، وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب. ومنه قول ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار بالله جهلا. ابن مسعود رضي الله عنه قال: كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار به جهلا. وقيل للشعبي: أيها العالم، قيل لعامر الشعبي رحمه الله من أئمة التابعين، قيل له: أيها العالم، فقال: العالم من يخشى الله. قال: العالم من يخشى الله. وقال: قد قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال: العالم حقا هو من يخشى الله. يعني قد يكون الإنسان كثير العلم لكن عنده يعني ومع ذلك يوصف بالجهل لإخلاله بالعمل. قال: وقال أبو حيان التيمي: العلماء ثلاثة، العلماء ثلاثة، ثلاثة أقسام: عالم بالله وعالم بأمر الله. هذا القسم الأول اللي هو العالم بالله وبأمر الله. والثاني: عالم بالله ليس عالما بأمر الله. والثالث: وعالم بأمر الله ليس عالما بالله. دول ثلاثة أقسام: عالم بالله عالم بأمر الله، هذا واحد. عالم بالله ليس عالما بأمر الله، الثاني. عالم بأمر الله ليس عالما بالله، هذا الثالث. قال: فالعالم بالله الذي يخشاه، العالم بالله الذي يخشاه، والعالم بأمر الله الذي يعلم حدوده وفرائضه، الذي يعلم حدوده وفرائضه. فإذا قد يكون الإنسان ممن يخشى الله تعالى وليس عالما بحدود الله وفرائضه، لم يدرس الفقه ولا درس علوم الشريعة، فعنده قصور في العلم بحدود الله وفرائضه، لكنه يخشى الله، فهو عالم بالله ليس عالما بأمر الله. وقد يكون العكس، إنسان عنده علم بأمر الله يعني واسع الاطلاع على الفقه وتفسير القرآن وشروح الحديث وكذا، لكنه لا يخشى الله ولا يذكر الله، فهو عالم بأمر الله وليس عالما بالله، وليس عالما بالله. وقد يجمع الأمرين. قال: وقد قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال: وهذا يدل على أن كل من خشي الله فهو عالم، هذا يدل على أن كل من خشي الله فهو عالم وهو حق، ولا يدل على أن كل عالم يخشى. وهذا تنبيه مهم يعني شيخ الإسلام رحمه الله. البعض يعني يفهم إنما يخشى الله من عباده العلماء أن كل عالم يخشى الله. شيخ الإسلام يقول: لا، ليس هذا معنى الآية، معناها العكس، أن كل من يخشى الله فهو عالم، هذا معنى الآية، يعني أن كل من خشي الله فهو عالم. وذلك لما ذكرنا أن العلم علمان، أحدهما العلم بالله، والعلم بالله هو خشيته، وإن كان الإنسان لا يعلم حدود الله ولا فرائضه فيصدق عليه أنه عالم، يعني لأنه يخشى الله. وهذا معنى قول الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن معروف الكرخي، أحد العباد الصالحين، كان مشهورا بالعبادة وليس مشهورا بالعلم يعني بالمعنى الاصطلاحي، لكنه مشهور بالعبادة والزهد. فقيل الإمام أحمد: هل كان مع معروف شيء من العلم؟ هل كان معروف الكرخي هذا العابد الصالح الزاهد هل كان معه شيء من العلم؟ قال معه رأس العلم خشية الله تعالى. قال معه رأس العلم خشية الله، كان معه أعظم علم وهو خشية الله تعالى، رغم أنه على حسب يعني التعريف الاصطلاحي يكون عنده قصور في العلم بالمعنى الاصطلاحي، لكن معه رأس العلم الذي هو خشية الله. قال لكن لما كان العلم به موجبا للخشية عند عدم المعارضة كان عدمه دليلا على ضعف الأصل، إذ لو قوي لدفع المعارض. يقول لكن هناك يعني ارتباط بين العلم والخشية، هناك ارتباط بين العلم والخشية، وهو يعني أن العلم بالله تعالى يوجب خشيته، لكن بشرط عدم وجود المعارض، عدم وجود ما يعارض هذا العلم. قد يكون عنده علم، العلم يوجد يعني يؤدي إلى حصول الخشية بس بشرط السلامة من المعارض. قد يكون عنده معارض من أمراض القلوب، وهذا المعارض هو أمراض القلوب التي قد تضعف أثر العلم. مفروض أن العلم يحدث خشية لله تعالى في القلب، بس قد يوجد العلم ولا توجد خشية الله في القلب بسبب وجود أمراض القلوب من كبر وحسد ورياء وعجب وكذا، فهذه الأمراض تضعف أثر وحب الشهوات وكذا إلى آخره، فهذه الأمراض القلبية تضعف أثر العلم فلا توجد الخشية. فكان عدمه دليلا على ضعف الأصل، إذ لو قوي لدفع المعارض. يعني كلما يعني هناك ارتباط كما ذكرنا بين العلم بالله تعالى والخشية، وكلما يعني عظم العلم وضعف المعارض كان هذا العلم أكثر إحداثا للخشية وإضعافا للمعارض له. قال وهكذا لفظ العقل، لفظ العقل يراد به الغريزة التي بها يعلم، ويراد بها أنواع من العلم، ويراد به العمل بموجب ذلك العلم. يعني قل كلمة العقل أيضا لها استعمالات، أحيانا العقل يأتي بمعنى الغريزة التي بها يعلم الإنسان، العقل الغريزة التي بواسطتها يعلم الإنسان، ويأتي العقل أيضا بمعنى أنواع معينة من العلم توصف بالعلوم العقلية أو كذا، فأنواع معينة من العلم توصف بالعقل. ويراد بالعقل العمل بموجب ذلك العلم، يستعمل العقل أحيانا بمعنى العمل بموجب العلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل. والرفث بمعنى الكلام الفاحش أو كذا، فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. قال والجهل هنا هو الكلام الباطل، الجهل هنا هو الكلام الباطل. هنا الجهل يأتي في هذا الحديث بمعنى الجهل الذي هو ضد الحلم، وليس الجهل الذي هو ضد العلم، لأن الجهل منه جهل هو مقابل العلم وجهل مقابل الحلم. فهنا يجهل بمعنى يعني يغضب ويتلفظ على خصمه يعني بكلام يعني فيه سباب ونحو ذلك. قال بمنزلة الجهل المركب، بمنزلة الجهل المركب، الجهل المركب اللي هو الذي يجهل ويجهل أنه يجهل. يعني قال ومنه قول الشاعر، نعم تفضل، فالجاهل جهلا مركبا، هذا يعني يعني يكون عنده علم بخلاف حقيقة الشيء، يعلم الشيء على خلاف ما هو عليه. يعني هناك الجهل البسيط اللي هو عدم العلم، الجاهل البسيط هذا ليس عنده شيء من العلم بالمرة، يجهل الشيء يعني لا يعلم، ما سمع به من قبل ومعلومة جديدة عليه. لكن الجاهل المركب هو الذي علم الشيء على خلاف ما هو عليه في حقيقة الأمر. الجاهل المركب هذا يحتاج في تعليمه إلى مجهود مضاعف، تحتاج أولا أن تقنعه بأن المعلومة التي عنده خطأ، ويعني كأنه إناء وقد ملئ هذا الإناء. في الجاهل المركب يعني قد ملئ الإناء مثلا بشيء فاسد أو كذا، فتحتاج إلى جهدين أنك تفرغ هذا الإناء مما فيه من الشيء المؤذي، ثم تضع فيه الشيء النافع. لكن الجاهل البسيط اللي هو يعني كأنه الإناء فارغ ليس فيه شيء، فأنت تعبئه وتملأه بالعلم النافع وكذا. فإذا الجاهل المركب يعني ليس خاليا من العلم بالمرة، هو عنده علم بس علمه هذا يعني يخالف حقيقة الأمر. فيقول أن الجهل قد يجتمع مع العلم، يعني هذا سمي جاهلا رغم أنه عالم، لكن عالم بخلاف عالم بالأشياء على خلاف حقيقتها، فعنده علم ومع ذلك فهو جاهل. فقال كذلك الجهل اللي هو ضد الحلم هذا يجتمع مع العلم، ممكن يكون إنسان عالما ومع ذلك يجهل ويعني يتعصب ويغضب ويتلفظ بألفاظ بذيئة وكذا مع وجود العلم. قال ومنه قول الشاعر ألا لا يجهلا أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. فألا لا يجهلا أحد علينا يعني من الإساءة والسباب والشتم وكذا، فنجهل فوق جهل الجاهلين يعني فنرد عليه بأضعاف ما قال وكذا. ومن هذا سميت الجاهلية جاهلية، وهي متضمنة لعدم العلم أو لعدم العمل به. قل جاهلية سميت جاهلية من الجهل الذي هو ضد العلم والجهل الذي هو ضد الحلم، ومنه عدم العمل بالعلم، لأن ضد الحلم هذا هو في حقيقته عدم عمل بالعلم. الشيخ الإسلام سيوضح هذا، لأن الإنسان هو غير الحليم الذي يغضب وكذا، يتصرف تصرفات ويعلم أنها تضره وأنها خاطئة ومع ذلك يفعلها، فهو عنده علم وليس عنده عمل به، يعني يعلم أن هذا التصرف غير صحيح وغير لائق ومع ذلك يتصرفه وهو يعلم أنه يعني قد يضره وكذا ومع ذلك يفعله، فعنده علم لكن ليس عنده عمل بهذا العلم. فالجاهلية قال من الجهل الذي يتضمن عدم العلم وعدم العمل بالعلم. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية لما ساب الرجل وعيره بأمه فيك جاهلية. فقل هنا جاهلية من جهة عدم العمل بالعلم، يعني ليس أن أبا ذر رضي الله عنه لم يكن يعلم أنه لا ينبغي أن يسبه أو يعيره، لكن هو علم ولكن يعني فعل هذا الشيء الذي يعني يعلم أنه خطأ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية. طبعا رضي الله عنه يعني ندم وتاب واعتذر لبلال، اعتذر له رضي الله عنه. قال إذ قال تعالى إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. حمية بمعنى الغضب والعصبية، أن يتعصب الإنسان يعني لقبيلته أو أهل بلده أو كذا فينصرهم رغم علمه بأنهم على باطل، ومع ذلك ينصرهم ويدافع عنهم رغم علمه بأنهم على باطل، ويعادي خصومهم رغم علمه بأنهم على حق وكذا، فهذه حمية الجاهلية. قال فإن الغضب والحمية يحمل المرء على فعل ما يضره وترك ما ينفعه، وهذا من الجهل الذي هو عمل بخلاف العلم، حتى يقدم المرء على فعل ما يعلم أنه يضره وترك ما يعلم أنه ينفعه، لما في نفسه من البغض والمعاداة لأشخاص وأفعال. واضح من الجهل اللي هو من الغضب والحمية وكذا يحمل الإنسان على أن يفعل ما يضره ويترك ما ينفعه بسبب ما في قلبه من البغض والمعاداة لأشخاص أو لأفعال معينة، فيتصرف تصرفات يعني تضره وهو يعلم أنها تضره. قال وهو في هذه الحال ليس عديم العلم والتصديق بالكلية، لكنه لما في نفسه من بغض وحسد غلب موجب ذلك لموجب العلم، يعني الحسد أوجب أشياء غلبت ما أوجبه العلم، فدل على ضعف العلم لعدم موجبه ومقتضاه، ولكن ذلك الموجب والنتيجة لا يوجد عنه وحده. يعني ثمرة العلم لا توجد فقط بسبب العلم، العلم وحده لا يكفي لحصول ثمرته، بل يحتاج إلى أشياء أخرى إلى جانب العلم حتى يثمر العمل. بل عنه وعما في النفس من حب ما ينفعه. يعني قد يكون الإنسان عالما أن هذا الشيء ينفعه، لكن قلبه لا يحب فعل هذا الشيء الذي يعلم أنه ينفعه. وطبعا كل هذا الشيخ الإسلام رحمه الله يريد أن يرد على المرجئة الذين يقولون يعني أن العلم بالحق والتصديق به كاف ليكون الإنسان مؤمنا. فالشيخ الإسلام يقول لا، ليس العلم والتصديق ليس كافيا، قد يكون الإنسان عنده علم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم حق وأن دين الإسلام حق، لكن مع ذلك لا ينتج عنه اتباع لهذا الدين. لماذا؟ لأن العلم فقط لا يكفي لحصول العمل حتى يكون في القلب محبة. وتكلمنا من قبل أيضا عن الإرادة، يعني وخلو القلب من الموانع، فهناك مجموعة أشياء يعني لا بد من وجودها حتى يحصل يعني المراد والمطلوب وكذا. فقد يكون الإنسان عالما ومع ذلك عالما بأن هذا الشيء حق ومع ذلك لا يفعله أو لا يعمل به. لماذا؟ لعدم وجود المحبة القلبية لفعل هذا الشيء. فيقول ولكن ذلك الموجب والنتيجة لا يوجد عنه وحده، يعني عن العلم وحده، بل عنه وعما في النفس من حب ما ينفعها وبغض ما يضرها. فإذا حصل لها مرض ففسدت به أحبت ما يضرها وأبغضت ما ينفعها. قد تكون نفس الإنسان مريضة، مرض شهوات ومرض شبهات، فتحب ما يضرها وتبغض ما ينفعها. فتصير النفس كالمريض الذي يتناول ما يضره لشهوة نفسه له مع علمه أنه يضره. يعني ضرب مثالا، إنسان مريض مثلا، قد يكون مريضا مرضا، يعلم أن تناوله لطعام حلو مثلا أو طعام فيه دهون أو فيه ملح أو كذا أنه يضره ويزيد من مرضه ويؤذيه وكذا، لكن نفسه تشتهي هذا الطعام فيتناوله مع علمه بأنه يضره، ومع ذلك يتناوله وهو يعلم أنه يضره. إذن العلم وحده لم يكن كافيا في حصول المراد، لأن العلم هنا لم يكفي لحصول المراد. فبالتالي كون الإنسان يعلم بوجود الله تعالى أو يصدق بوجود الله تعالى أو أن الإسلام حق أو يصدق بالرسول صلى الله عليه وسلم، إن هذا وحده لا يكفي ليكون الإنسان مؤمنا، لابد أن يكون في قلبه محبة للدين ورغبة في اتباعه يعني وإرادة جازمة وكذا إلى غير ذلك مما ذكره شيخ الإسلام حتى يصل إلى الإيمان. قال قلت هذا معنى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب البصر النافذ عند ورود الشبهات ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات. قال رواه البيهقي مرسلا، حديث يعني مرسل، إن الله يحب البصر النافذ من البصيرة بمعنى العلم الراسخ عند ورود الشبهات، إن الشبهات علاجها العلم، البصر بمعنى البصيرة يعني النافذة، قوة العلم هذه التي تجعل الإنسان لا يتأثر بالشبهات، يأتيه من يشككه في ما هو عليه من الحق فلا يلتفت لذلك لعلمه أن هذه الشبهات من الأباطيل فلا يتأثر بها. ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات. هنا العقل هو الذي يتغلب على يعني عاطفة الإنسان في عند الشهوات، يكون عنده محبة لفعل الشيء، لكن العقل هو سمي عقلا، العقل سمي عقلا من العقل اللي هو عقل البعير، يعني ربطه ومنعه من يعني من الحركة التي أو أن يذهب إلى مكان فيه مهلكة له أو كذا. فالعقل يعني يقيد صاحبه عند ورود الشهوات، فيفكر في العاقبة والمآل، وإذا علم أن فعله لهذا الشيء يضره فرغم محبته له مع ذلك العقل يحجزه عن فعله. نتوقف هنا إن شاء الله ونكمل يعني غدا بإذن الله تعالى. طيب لديكم سؤال؟ نعم أمين. نعم يعني الحديث يعني استئناسا يعني شيخ الإسلام ذكره استئناسا يعني هو يعني هو المعنى هو استدل على المعنى بنصوص يعني كثيرة وكذا وفقط يعني من باب الاستئناس يعني إن شاء الله. الله يبارك. طيب هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.